بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نحمد الله جل وعلا على أن أمد في أعمارنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. سبق أن أنهينا بحمد الله ومنته كتاب الطهارة، وهذا أوان الشروع في كتاب الصلاة، ولعلي أحاول أن أنهي كتاب الصلاة في هذا الفصل الدراسي إن شاء الله، وإن كان كتاب الصلاة أطول من الطهارة، لكن ربما الليل ليل الشتاء يساعدنا نوعا ما، فقد نطيل أكثر مما كان في الفصل الماضي. نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والسداد. ما سمعناه أيها الإخوة هذا مقدمة ذكر فيها المصنف رحمه الله بعض الأحكام الأولية المتعلقة بالصلاة، ويمكن إجمال ما ذكره رحمه الله ضمن العناصر التالية. العنصر الأول حكم الصلاة وشروط وجوبها. العنصر الثاني من لا تصح منه الصلاة. العنصر الثالث أمر الصغير بها وتأديبه على تركها. أمر الصغير بها وتأديبه على تركها. العنصر الرابع حكم تأخيرها. العنصر الخامس والأخير حكم جاحدها. هذه خمس مسائل تضمنها ما سمعناه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الصلاة معروفة، وبعض العلماء يعرفها وأمرها معروف، لكنها في اللغة بمعنى الدعاء، فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ويعرفها بعض العلماء فيقولون هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على حكم الصلاة وشروط وجوبها. قال رحمه الله تعالى: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا. هنا بين المصنف رحمه الله حكم الصلاة وهو أنها واجبة، وهذا الوجوب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والآيات في هذا معلومة وكثيرة. والله عز وجل يأمر بإقامة الصلاة في آيات متعددة من كتابه، ويقول سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات. والسنة أيضا دلت على فرضيتها في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة من مباني الإسلام، يعني من أركان الإسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة. والإجماع على هذا إجماع قطعي، إجماع قطعي. ولهذا سيأتينا في آخر مسألة أن جاحد وجوبها كافر، وهذا مبني على أن هذه المسألة من المسائل القطعية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع القطعي. هذا الوجوب له شروط، وقد أشار إليها في عبارته السابقة. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر، ولا تصح منه لو صلاها حال كفره. ومعنى عدم وجوبها عليه أننا لا نأمره بها حال كفره، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. إذا دخل في الإسلام لا نأمره أن يقضي ما فاته زمن الكفر. وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة كما يعاقب على ترك سائر فروع الشريعة، وهذه المسألة التي يسميها العلماء مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. ولهذا يقول الله عز وجل في شأن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فبين الله عز وجل أنهم يعذبون على ترك الصلاة، وهذه الآية في شأن الكفار. ولهذا قال: وكنا نكذب بيوم الدين. لكن معنى عدم الوجوب هو ما ذكرته آنفا: لا نأمره بها ولا نطالبه بأن يصلي وهو كافر، إذا أسلم لا يلزمه القضاء، وأما في الآخرة يعاقب على تركها كما يعاقب على ترك أصل الإسلام. ومن الأدلة على ذلك الآية اللي أشرت إليها قبل قليل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشاهد قوله على المؤمنين. أيضا في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا الحديث وجه الاستدلال منه واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعو أولئك الكفار أولا إلى الإسلام، إلى الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين. فإذا حصل منهم الدخول في الإسلام حينئذ يطالبون بالصلاة ويؤمرون بأن يصلوا. الشرط الثاني التكليف، والمراد بالمكلف أو التكليف، المكلف هو البالغ العاقل، والتكليف يتضمن هذين الأمرين البلوغ والعقل. ونحن الآن نتكلم عن شروط وجوب الصلاة، وبناء على ذلك لا تجب الصلاة على غير البالغ الصغير، سواء كان مميزا أو غير مميز لا تجب عليه الصلاة. أيضا غير العاقل وهو المجنون لا تجب عليه الصلاة، ودليل ذلك حديث المعروف رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. إذا وجد هذان الشرطان فالصلاة واجبة، لكن المصنف رحمه الله استثنى الحائض والنفساء. الحائض والنفساء مع وجود شرط الإسلام ووجود شرط التكليف إلا أنهما لا صلاة عليهما ولا تصح منهما أيضا الصلاة لو صليا، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. ما سبق هذا كما ذكرت هو شروط وجوب الصلاة، هنا المصنف رحمه الله يبين من لا تصح منهم الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى شروط الصحة. قال: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. المجنون سبق أنه لا تجب عليه الصلاة، لكن لو صلى فصلاته أيضا غير صحيحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بنية، والنية لا تتأتى من المجنون. الصغير، والصغير يطلقه الفقهاء يعني على غير البالغ، قد يكون مميز وقد يكون غير مميز، فالصغر هو ما دون البلوغ. الصغير لا تصح منه الصلاة إذا كان غير مميز، ولهذا قال: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. فإذا كان الصغير غير مميز فإنه لو صلى فصلاته غير صحيحة. وهنا يأتي أمر وهو قضية من هو المميز أو ما حد التمييز. بعض الفقهاء حدوا التمييز بالسن، فقالوا: المميز هو من بلغ 7 سنين، من بلغ 7 سنين فهذا مميز، يعني 7 سنين فأكثر، ومن دون 7 هذا غير مميز. قال آخرون: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. فالأولون ضبطوا التمييز بالسن، والآخرون ضبطوه بالفهم، قالوا الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. وبناء على القول الثاني لا ينضبط بالسن، لأن الصغار يختلفون، بعض الصغار قد يميز وهو في سن السادسة أو الخامسة فيفهم الخطاب ويرد الجواب ويعقل معنى العبادة، وبالتالي هذا لو صلى فصلاته صحيحة، وهذا هو الأظهر. فالأظهر لأن مدار القضية هي على قضية نية العبادة، صحة الإتيان بنية العبادة. ولهذا عللنا في المجنون بأنه لا يصح منه نية العبادة، ونية العبادة قد توجد ممن هو دون السابعة كما هو ظاهر ومعروف. بعض الأطفال عمر 6 سنين ما شاء الله يفهم، تحفظه الصلاة وأذكار الصلاة ويتوضأ بشكل جيد. فالأظهر أنه كما قال الآخرون الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعقل العبادة، وهذا أهم شيء، يعني أنه تصح منه النية، تتأتى منه النية. وهذا هو ما صوبه المرداوي في الإنصاف. المرداوي وهو مصحح المذهب ذكر القولين وصوب الثاني، قال لأن الاشتقاق يدل عليه. الاشتقاق ماذا يقصد؟ نعم، اشتقاق التمييز، كلمة تمييز تدل على معتبر فيه قدر من الفهم يميز. فإذا كان عنده تمييز فهذا مميز ولو كان دون السابعة. إذن غير المميز ما تصح منه الصلاة، وبالتالي نعلم خطأ بعض الناس. بعض الناس يأتي بصبيانه الصغار وهم غير مميزين إلى المسجد، تجد الصبي يتعلق بأبيه، الصبي يحب الخروج البيت يتعلق بأبيه، فيأتي به أبوه وهو دون التمييز لا يعقل العبادة ويقف في الصف. لو فرضنا أنه لم يحصل منه إيذاء ولا إزعاج، فوجوده في الصف كأنه فرجة، لأنه لا صلاة له، لا تصح منه الصلاة، فضلا عن أنه قد يوجد منه إشغال لمن بجانبه. فالحاصل أن هذا الأمر من الأخطاء التي توجد عند بعض الناس. أما من كان مميزا فينبغي أن يعلم الصلاة ويعلم حرمة المساجد ثم يحضر إلى المسجد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى وليه أمره بها لسبب. على وليه أمره بها لسبب. على هذه الصيغة تفيد الوجوب أو الاستحباب؟ لا، تفيد الوجوب، عليك أن تفعل كذا، هذه الصيغة تفيد الوجوب، ولله على الناس حج البيت، هذه الصيغة تفيد الوجوب، وهذا هو مراد المصنف. فالصغير لا تجب عليه الصلاة، لكن وليه يلزمه أن يأمره بالصلاة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. لكن هذا ليس كل مميز، هذا المميز إذا بلغ 7 سنين، حتى لو ميز في 6 أو 5 لا يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لمفهوم الحديث، يعني الحديث يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، إذا بلغ 7 سنين وجب على وليه أن يأمره بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الأمر مروا أولادكم، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ نعم للوجوب، معناه الصبي يلزمه يعني، صار للاستحباب. طيب اثبت. من اللي عنده رأي آخر؟ نعم نعم أحسنت. نقول الأمر هذا للوجوب، لكن الخطاب لمن؟ ليس للصبي، الخطاب للولي. فنقول هذا الأمر للوجوب، لكن الوجوب متوجه على من توجه عليه الخطاب وهو الولي، وبناء على ذلك يأثم الولي إذا لم يأمر ولده. طبعا الولد يطلق على الذكر والأنثى، إذا لم يأمر ولده بالصلاة بعد أن بلغ 7 سنين. نص الفقهاء على أنه يلزم من أمره بها أو فرضية أمره بها أن الولي أيضا يلزمه أن يعلمه إياها ويعلمه الطهارة أيضا، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. فما دام يلزمه أن يأمره بها فيلزم أيضا أن يعلمه إياه ويعلمه الطهارة التي هي شرط لها، لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس، بعض الناس يعتمد على المدارس في هذه المسألة، فتجد كثيرا منهم لا يعلم أولاده على أساس أن المدرسة ستعلمهم، والمدرس قد يعلمهم تمام التعليم وقد لا يعلمهم، وقد يتأخر تعليمه إياهم بعد أن يكملوا 7 بفترة. وعموما فالمسؤولية في الشرع منوطة بالولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الآباء مروا أولادكم، فالولي وهو الأب أو من يقوم مقام الأب. ولهذا المصنف قال وعلى وليه، ما قال على أبيه. الغالب أن الولي يكون هو الأب، لكن عند فقد الأب قد يكون الولي أحيانا غير الأب فيأخذ حكم الأب. لو كان الولي عليه عمه مثلا أخو أبيه، وجب على عمه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7. ويضربه على تركها 10 كما ورد في الحديث، وهذا من أجل تعويد الصبي عليها ليعتادها، فإذا بلغ وجرى عليه قلب التكليف صار من السهولة عليه أن يلتزم بها، بخلاف ما إذا كان لم يتعودها فقد تثقل عليه. قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. هذه المسألة نضع لها عنوان، نقول حكم تأخيرها. تأخير الصلاة عن وقتها هذا محرم، قد مر معنا قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات محددة. فليس للعبد أن يؤخرها عن وقتها. المصنف يقول: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. وقت الضرورة سيأتينا إن شاء الله في أوقات الصلوات أن بعض الصلوات وهي العصر والعشاء لها وقت اختيار ووقت ضرورة. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يبين هنا أن تحريم التأخير ليس فقط عن الوقت بل حتى عن وقت الاختيار. لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. فمثلا سيأتي إن شاء الله أن وقت صلاة العصر الاختيار مثلا إلى مصير ظل الشيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس على القول الآخر، هنا يخرج وقت الاختيار. من اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت ضرورة، يحرم على الشخص أنه يؤخر الصلاة إلى ما بعد اصفرار الشمس، كما يحرم عليه أيضا أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد الغروب، وهذا أوضح. لكن المصنف نص على هذا لأنه قد يعني يشكل على بعض الناس، ولهذا بعض الفقهاء ذكر الأمرين فقالوا: يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة فيما له وقتان، أو عن وقت الجواز، يعني في الصلوات التي ليس لها إلا وقت واحد. إذن تأخير الصلاة سواء إلى وقت الضرورة أو إلى خروج وقتها هذا محرم. استثنى المصنف رحمه الله حالتين. الحالة الأولى قال: إلا ممن له الجمع بنيته. الحالة الأولى أن يكون الشخص له ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين فأراد أن يجمع جمع تأخير. جمع التأخير يعني أن يجمع الصلاتين في وقت الصلاة الثانية، فأخر الظهر مثلا إلى أن خرج وقتها ناويا أن يصليها مع العصر، وهو ممن يجوز له الجمع كمسافر مثلا، هذا لا يأثم بالتأخير لأنه ممن يجوز له الجمع، فيجوز له أن يؤخر الصلاة بنية أن يجمعها مع الصلاة الأخرى. الحالة الثانية قال: ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. هذه العبارة ليست على إطلاقها وتحتاج إلى تحرير، وشيخ الإسلام تيمية له كلام جيد في تحرير هذه المسألة في شرحه على عمدة الفقه. شرح شيخ الإسلام على عمدة الفقه هذا طبعت أجزاء منه لأنه غير موجود كامل، من ضمنها قطعة من كتاب الصلاة، تكلم عن هذه العبارة لأن هذه العبارة من أوائل من أوردها ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه. بيّن شيخ الإسلام تيمية أن هذه العبارة ليست على إطلاق، هم أرادوا بها يعني مشتغل بشرطها من الأمثلة السائغة والتي تدخل بلا إشكال مسألة من استيقظ قبل طلوع الشمس ولم يصلي الفجر وخاف إن اشتغل بالوضوء أو بالغسل إذا كان عليه غسل أن يخرج وقت صلاة الفجر، يعني تطلع عليه الشمس وهو إلى الآن ما صلى الفجر، هنا نقول له أنت مشتغل بشرطها، فتوضأ أو اغتسل ثم صلي ولو خرج الوقت. ذكر بعضهم مثال آخر، وهذا المثال لا يسلم عن المثال السابق، هذا ما فيه إشكال، لا إشكال فيه. ذكر بعضهم مثال آخر وهو صورة من لم يجد سترة، يعني من لم يجد ثوبا يستر به عورته، وستر العورة شرط لصحة الصلاة، فصار يخيط له ثوبا وهو يعلم أن هذا الثوب لا يمكن إكمال خياطته إلا بعد خروج الوقت. هذا الآن يصدق عليه أنه مشتغل بشرط الصلاة، ويحصله قريبا لأنه خياطة الثوب ما تأخذ وقت طويل. شيخ الإسلام حرر هذه المسألة، ذكر حالات لها. الحالة الأولى قال الشرط المقدور عليه لكن ضاق الوقت، الاشتغال بالشرط المقدور عليه لكن ضاق الوقت عنه. مثال ذلك ماذا؟ اللي ذكرته قبل شوي، مثل أن يستيقظ فيخاف إن توضأ أو اغتسل عليه غسل أن يخرج الوقت، أن تطلع الشمس في صلاة الفجر، فهذا يقول شيخ الإسلام يفعلها، هذا يفعلها بشروطها وأركانها. لماذا؟ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إذا غلب على النوم فلم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس فهذا وقتها بالنسبة له، وهو مطالب شرعا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، فهو مخاطب بهذه الآية من حين استيقظ، سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا، فهو فعل ما أمر به، ولهذا هذه الصورة لا إشكال فيها، وهي صورة صحيحة منطبقة على هذه العبارة، فهو مشتغل بشرطها، ويجوز له التأخير في هذه الحالة. الحالة الثانية إذا عجز في الوقت عن بعض الشروط، وعلم أنه يقدر عليه بعد خروجه، ومثل لذلك شيخ الإسلام قال كعار يجد ثوبا بعد الوقت، ومحدث يجد ماء بعد الوقت، قال شيخ الإسلام فلا يجوز التأخير في هذه الحالة، لا يجوز التأخير، يصلي في الوقت بحسب حاله. وقد دلت على ذلك كما يقول شيخ الإسلام النصوص الظاهرة في وجوب الصلاة حال الخوف وحال العري وحال المرض، ومشروعية التيمم عند فقد الماء، فما ورد في ذلك كله يدل على أن الشخص يصلي الصلاة في وقتها. ولهذا ينكر على بعض المرضى، بعض المرضى في المستشفيات يترك الصلاة وهو من أهل الصلاة، ويعلل بأنه لا يستطيع أن يتطهر، قد يكون عاجز عن الحراك، تصيب بدنه وثوبه نجاسة، وهذا خطأ، بل يقال لمثل هذا صلي في الوقت على حسب حالك. نعم ما كنت إذا كنت مريضا فيجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، أما أن تؤخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس أو تؤخرها إلى اليوم التالي حتى تتمكن من تنظيف ملابسك هذا خطأ. صل في الوقت بحسب حالك، إلا أنه يجوز لك الجمع ما دمت من من يرخص لهم الجمع. شيخ الإسلام يقول إنه ليس هناك فرق، نحن الآن قلنا إنه إذا كان عاري وسيجد ثوبا بعد الفراغ من الصلاة، كان يكون مثلا الآن عاري وسيصل إلى المدينة بعد الفراغ من الصلاة وسيجد هناك ثوب، هذه حتى عند المؤلف وغيره ليس له أن يؤخر، يقولون صلي في الوقت، لأن هنا ليس مشتغلا بشرط، ولهذا مثلوا بالاشتغال بالشرط هو أن يخيط الثوب. شيخ الإسلام يقول لا فرق بين أنه يشتغل بالشرط أو أنه يحصل الشرط بعد الوقت، لأنه في كلتا الحالتين الشرط معجوز عنه، وإذا كان معجوز عنه فإنه يسقط ويصلي في الوقت بحسب حاله. وبناء على ذلك يعني الخلاصة أن ما ذكره المصنف رحمه الله يصدق على الحالة الأولى، وأما الحالة الثانية وهي الشرط الذي معجوز عنه في الوقت فنقول له صلي في الوقت بحسب حالك، هذا هو الخلاصة في هذا. وشيخ الإسلام يقول إن إطلاق هذه العبارة ومسألة العريان إذا أمكنه أن يخيط ثوبا وأنه ينتظر ولو فوت الوقت يقول خلاف المذهب المعروف عن أحمد وعن أصحابه وخلاف قول جماهير أهل العلم. العبارة الأخيرة في المقدمة قال وجاحدها كافر، هذه العبارة تضمنت حكم جاحد الصلاة، والمراد بجاحدها يعني المنكر لوجوبها، وقد تقدم أن الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وذكرت أن هذا الإجماع إجماع قطعي، وبناء على ذلك فمن يقول الصلاة غير واجبة فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. لكن إذا كان ممن مثله يجهل وجوب الصلاة كشخص أسلم حديثا أو نشأ في مكان عم فيه الجهل بأصول الإسلام، فمثل هذا لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة فتبين له الأدلة، فإن أصر بعد قيام الحجة على الإنكار كان كافرا. وأما من نشأ بين المسلمين فهذا يحكم بكفره، لأن هذه الأمور من الأمور الظاهرة في بلاد المسلمين والمعلومة من دين الإسلام بالضرورة. Thank you. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على أحكام الأذان والإقامة، وعناصر هذا الموضوع كالتالي: العنصر الأول حكم الأذان والإقامة وشروط فرضيتهما، العنصر الثاني شروط صحة الأذان، العنصر الثالث الصفات المسنونة في المؤذن، العنصر الرابع الأذان والإقامة حال الجمع وقضاء الفوائت، العنصر الخامس ما يسن لسامع المؤذن، العنصر السادس حكم الخروج من المسجد بعد الأذان. هذه ست مسائل تضمنها هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في هذا الموضوع. نبدأ أولا بتعريف الأذان والإقامة. الأذان في اللغة بمعنى الإعلان، ومن ذلك قوله سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله ورسوله. وشرعا عرف بعض الفقهاء قالوا: هو إعلام أو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تعبدا. وأما الإقامة فهي مصدر أقام الشيء إذا جعله مستقيما، وشرعا عرفت بأنها الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. من خلال هذا التعريف يتبين لنا المقصود من الأذان. المقصود الأساس من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة والدعوة إلى الصلاة. فالإعلام نأخذه من معنى الأذان اللغوي، والدعوة إلى الصلاة لأن الأذان يتضمن حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولهذا يسمى الأذان نداء، كما في تنزيل في قوله سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيسمى الأذان نداء لأنه ينادى الناس به ليهرعوا إلى الصلاة. هذا المقصود له أثر في الأحكام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن المصنف في الجملة إذا لم يوجد هذا المقصود يخرج الأذان عن الفرضية إلى غير الفرضية، فقد يكون مستحباً وقد يكون غير مشروع إذا لم يوجد هذا المعنى، وسيأتي لذلك أمثلة. الفقرة الأولى حكم الأذان والإقامة وشروط فرضيتهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. الأذان والإقامة فرض كفاية، إذن الحكم هو أنهما فرض كفاية. معنى فرض الكفاية، ما معنى فرض الكفاية؟ ها؟ تفضل. إذا فعله أكثر الناس، عبارة أكثر الناس هذه فيها نظر، ممكن تعد العبارة، عندك تعديل؟ طيب تفضل. أيضا عبارة البعض هذه فيها نظر. طيب أيضا جماعة فيها نظر. نعم. قام به من؟ لأن الآن نتكلم عن فرض الكفاية عموما، يعني في الأذان وفي غيره، لا تحصرنا في الأذان. نعم نعم أحسنت. هذا هو الصحيح في تعريف فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي، يعني من تحصل بهم الكفاية، لأن قضية البعض، البعض قد يكفون وقد لا يكفون، وقضية جماعة، الجماعة قد تحصل بهم الكفاية وقد لا تحصل بهم الكفاية، وقد تحصل الكفاية بفرض، ما تصلح عبارة الجماعة. فنقول الفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. هنا لنا وقفة بما يحصل الكفاية. ذكر الفقهاء أنه في البلد، في مصر، في عبارة صاحب الإقناع يقول: ويكفي مؤذن واحد في مصر. المصر يعني زي المدينة أو القرية، بحيث يحصل لأهله العلم، فإن لم يحصل بواحد زيد بقدر الحاجة. إذن فرض الكفاية يحصل بأن يبلغ صوت المؤذن جميع أرجاء القطر أو المصر أو القرية. فإذا كان قرية صغيرة مؤذن واحد يصل صوته إلى الجميع سقط به فرض الكفاية، ونقول للبقية هو سنة في حقكم، حتى ولو كانوا عدة مساجد. نقول سقط الفرض الكفاية بأذان أحد المساجد، والأذان بالنسبة لبقية المساجد مستحب. أما إذا كانت القرية أو المدينة كبيرة فيزاد بقدر الحاجة، بحيث أن الأذان لا بد أن يسمع في جميع أرجاء القرية. لكن هنا تنبيه، وهو أن المؤذن الموظف يتعين عليه الأذان، يعني يجب عليه أن يؤذن، يعني نحن الآن نتكلم عن الأذان من حيث هو. لكن إذا كان الشخص مكلف وموظف فهذا يتعين عليه ما لا يتعين على غيره، فليس له مثلا أن يقول خلاص الأذان مسموع، مسجدنا اللي أنا موظف وأذن فيه يسمع أذان المسجد المجاور، إذن الأذان بالنسبة لي مستحب، إذن مرة أذن ومرة أترك. نقول لا، أنت الآن موظف مأمور من ولي الأمر بأنك تقوم بهذه الشعيرة، وإن كانت في الأصل استحباب، لكن أنت الآن لما وظفت للقيام بها صارت متعينة عليك. فهذا يعني لابد من التنبه له. دليل فرضية الأذان الأمر به، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، والحديث في الصحيحين. ومما يدل على فرضية الأذان أيضا أنه من الشعائر الظاهرة التي تميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع مؤذنا كف عنه، يعني علم بأنهم مسلمون، لأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا كان من فروض الكفايات. لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة، بمعنى لو صلوا بدون أذان تركوا الفرض وأثموا لكن صلاتهم صحيحة. وهذا مبني على أنه واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، لأن الواجب في الصلاة إذا ترك عمدا كما سيأتي إن شاء الله بطلت الصلاة. أما الأذان فهو واجب للصلاة، حكم التكليف أنه واجب للصلاة، وبالتالي حتى لو ترك عمدا فالصلاة صحيحة. ذكر المؤلف رحمه الله شروط فرضية الأذان، قال: والأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين. إذن ذكر للفرضية ثلاثة شروط على الرجال. كلمة الرجال هذه تخرج ثلاثة أصناف، من هم؟ نعم، نعم، ايش؟ المجنون. المجنون رجل سمى رجلا. نعم، خرج بذلك الصغار والنساء والرجل المنفرد، لأنه قال الرجال ذكر جمع، فخرج بذلك الصغار. الصغار لا يجب عليهم أذان، النساء لا يجب عليهن أذان، الرجل المنفرد لا يجب عليه أن يؤذن لصلاته. وعللوا ذلك، قالوا: لأن الأذان شرع للدعوة لصلاة الجماعة، والجماعة لا تجب على الصغار والنساء، والمنفرد لا أحد يدعوه. لكن إذا كان الشخص منفردا في مكان لم يؤذن فيه، كان يكون مثلا في برية أو في صحراء، فيسن له أن يؤذن، يعني هو ليس فرضا عليه لكنه مسنون وفيه ثواب. ولهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب ربكم من راعي غنم في شظية يؤذن بالصلاة ويقيم. يعني حتى لو كنت ترعى غنما ليس في البرية أحد سواك، ليس الأذان فرضا عليك، لكن يسن لك أن تؤذن ولك في ذلك ثواب عظيم. وقد ورد أنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذا من فضيلة الأذان. الشرط الثاني قال: الأحرار، أن يكونوا أحرارا، فلا يجب على العبيد الأرقاء، لأن الجماعة لا تجب على الرقيق كما سيأتي في بابها. المقيمين، هذا يخرج المسافرين، فلا تجب أو لا يجب الأذان والإقامة على المسافرين. وهذا مبني على ما ذكرته قبل قليل، ذكرت لكم أن المقصد الأساس من الأذان هو دعوة والإعلام بدخول الوقت، ودعوة من يسمع إلى الصلاة. المسافر ليس من شأنه أن يدعو غيره، لأن المسافر غالباً يصلي هو ورفقته إن كان معه رفقة، فهو لا يدعو غيره، فهو في هذا يشبه المنفرد. وقد تقدم أن المنفرد الأذان بالنسبة له سنة، لكن يسن للمسافرين أيضا أن يؤذنوا كما يسن للمنفرد. وهذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، فالرواية المشهورة هي أن الأذان بالنسبة للمسافرين سنة وليس فرضا، والرواية الثانية أنها فرض كفاية أيضا، وهذه الرواية استظهرها صاحب المبدع وهو برهان الدين بن مفلح ورجحها بعض علمائنا المعاصرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهما. وهؤلاء يستدلون بالعمومات. حديث مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم كانوا يريدون السفر، مالك بن الحويرث صاحبه أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أرادوا السفر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا الحديث استدل به الفقهاء على فرضية الأذان، مع أن المخاطب به مقبل على سفر. دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الأذان في أسفاره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر للحج وللعمرة وللجهاد، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأذان. فهذا مما يقوي القول بفرضية الأذان حتى في حال السفر. قوله للخمس المؤدات والجمعة، هذا يبين أن الأذان المفروض هو للصلوات الخمس المفروضة وللجمعة. دون غيرها من الصلوات، غيرها من الصلوات إما أنه لا يشرع أصلا النداء لها، وإما أن يكون النداء لها مستحب وليس واجب. فصلاة الكسوف مثلا النداء لها بالصلاة جامعة، هذا مستحب وليس واجبا. قوله المؤدات، هذا يخرج المقضيات. فإذا كانت الصلاة مقضية فالأذان والإقامة لها ليس فرضا لكنه مسنون، ويدل على سنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض غزواته وطلعت عليهم الشمس ولم يصلوا الفجر، أمر بلالا أن يؤذن ويقيم. فهذا يدل على مشروعية الأذان والإقامة ولو بعد خروج الوقت. إذا فرضنا أننا في سفر مثلا أو في صحراء أو في مخيم يعني كاشتين كما يقولون، وغلبهم النوم فلم يستيقظوا إلا أن بعد أن طلعت الشمس، نقول يسن لكم أن تؤذنوا و تقيموا لصلاة الفجر. لكن هذا ليس لازما، لأن الفرضية للمؤدات وليست للمقضية. وهذا أيضا مبني على ما تقدم، وهو أن الذي يقضي لا يدعو غيره، فلا يوجد المقصد الأساس في فرضية الأذان. الذي يقضي لا يدعو غيره، غالب أنه يكون فاتته الصلاة أو فاتته هو ورفقته الذين حوله. وقد تقدم أن الأذان فيه معنى الإعلام والدعوة إلى الصلاة، هذا هو مقصده الأساس. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله شروط صحة الأذان. قال: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. هذه شروط صحة الأذان. وقد تقدم سابقا شروط وجوب الأذان أو شروط فرضية الأذان، والفرق بين النوعين من الشروط ظاهر، لأن شروط الفرضية إذا لم توجد قد يكون الأذان مسنونا. فمثلا أذان المنفرد في صحراء مثلا قلنا إنه مسنون لكنه ليس واجبا، لأن قلنا هو واجب على الرجال الأحرار المقيمين على المشهور. أما شروط الصحة فهذه إذا تخلف شرط منها فإن الأذان غير صحيح، وبناء على ذلك إذا كان الأذان واجبا فلا بد من إعادته. فلو أذن مثلا منكسا يعني لم يرتب ألفاظ الأذان، نقول هذا الأذان المنكس لا يسقط به الفرض فلا بد من إعادته. لو أذن قبل دخول وقت صلاة الظهر بالغلط ثم تبين له أنه أذن قبل الأذان 10 دقائق 5 دقائق، نقول يلزم أن يعاد الأذان لأن الأذان الأول غير صحيح، لأن من شرط صحة الأذان دخول الوقت. الشرط الأول قال مرتبا، والمراد مرتب يعني مرتبة ألفاظه على الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصيغة المعروفة ولسنا بحاجة إلى أن نذكرها لأنها معلومة عند الجميع. فلو قدم وأخر لا يصح الأذان. لو فرضنا أنه بدأ بالشهادتين ثم التكبير فإنه لا يصح الأذان، لأن الأذان عبادة والعبادة يتوقف فيها على ما ورد في الشرع. وفي حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي يؤذن أذانا منكسا، هذا الأذان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس عليه أمره؟ ليس عليه أمره، فيكون مردودا. ومعنى كونه مردودا يعني غير مجزئ وغير صحيح. الشرط الثاني قال متواليا، ومعنى التوالي يعني ألا يفصل بين ألفاظ الأذان بفاصل طويل عرفا. لو فرضنا أن شخصا مثلا كبر 4 تكبيرات ثم جلس له مثلا 10 دقائق ثم تشهد ثم جلس ربع ساعة ثم وهكذا، هذا أذان غير متوالي. المتوالي يعني التوالي يعني التتابع بدون فاصل طويل عرفا. الأذان لا يصح إلا أن يكون متواليا، فلا يصح إذا فرق بين ألفاظه بفاصل طويل عرفا. وهذا لأن هذا يعني الأذان غير المتوالي أيضا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. من ناحية أخرى لا يحصل به المقصود. لو أن شخصا كبر 4 تكبيرات ثم بعد نصف ساعة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد نصف ساعة قال حي على الصلاة حي على الفلاح، هل من سمعه يفهم أنه يؤذن وبالتالي يحصل به مقصود الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعوة إلى الصلاة؟ لا يحصل ذلك، ولهذا نقول الأذان في هذه الحالة غير صحيح. أما إذا فرق بشيء يسير كسكوت يسير أو كلام يسير مباح فهذا لا يبطل الأذان. وقد ذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن سليمان بن صرد وله صحبة أنه كان يأمر غلامه بالحاجة وهو يؤذن. يعني لو قلت الله أكبر الله أكبر ثم شفت مثلا ولدك قد يقع في شيء ولا قلت انتبهوا للولد مثلا وكملت، أو قلت مثلا جهز الغداء وكملت، الأذان صحيح لأن هذا فاصل قصير. لكن يقول الفقهاء إنه يكره لغير حاجة، يعني إذا في حاجة أو ضرورة، الضرورة أقوى من الحاجة، مثل ما ذكرت مثلا رأيت مثلا طفلا سيقع في حفرة وأن تؤذن وقلت انتبهوا لفلان ثم واصلت، هذا لا كراهة لأن الحاجة هنا بل الضرورة تدعو إلى هذا القطع أو إلى هذا الفاصل. أما إذا كان لا حاجة ولا ضرورة فهذا مكروه، إذا كان يسيرا مباح، أما إذا كان كثيرا أو محرما فإنه يبطل الأذان كما نص على ذلك الفقهاء. الشرط الثالث أن يكون منويا، فلو أذن بغير نية فهذا الأذان غير مجزي وغير صحيح. مثال ذلك شخص مثلا جالس يتحفظ ألفاظ الأذان، ما يحفظ ألفاظ الأذان، جالس يتحفظها يكررها مثلا، فأذن يريد أنه إيش بقصد أنه يتحفظ لا بقصد أن يتعبد بالأذان المشروع، وصادف دخول الوقت، هل نكتفي بهذا الأذان ونقول سقط به الفرض وصح؟ لا، لأن هذا لم تحصل فيه النية، والأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثل ذلك المعلم، لو المعلم جالس قدام الطلاب دخل وقت الظهر وأراد أن يعلمهم فوقف عندهم ودل يأذن، وهو قصده إيش؟ أعلم الطلاب، ولم يقصد أنه يؤذن. قد يوجد القصدان، إذا وجد القصدان فالأذان عبادة، لكن هو الآن لم يقصد أن يتعبد بالأذان، قصد التعليم، هنا لا يجزئ عن أو لا يصح لأنه لم ينوي الأذان المشروع الذي يحصل به الدعوة والإعلام، وإنما أراد التعليم. قال المصنف رحمه الله: من ذكر مميز عدل ولو ظاهر. هذا الشرط يتضمن صفات معتبرة في من؟ في المؤذن. المؤذن لابد يكون ذكر، وهذا يخرج الأنثى، فالأنثى لا يصح منها الأذان. نحن قلنا أن النساء ليس عليهن أذان ولا يصح منهن أيضا أذان، وهذا جرى عليه عمل بالمسلمين سلفا وخلفا. فالأنثى لا يصح منها الأذان مميزا، هذا يخرج أيضا غير المميز، الصغير غير المميز هذا لا يصح منه الأذان، لأن الأذان تقدم أنه يحتاج إلى نية، والنية من غير المميز نية التعبد لا تتأتى. الشرط الثالث أن يكون عدلا ولو ظاهرا، والعدالة يعني ضد الفسق، بمعنى أن المؤذن لا يصلح أن يكون فاسقا، كان يكون معروف بشرب الخمر مثلا أو بارتكاب بعض الكبائر معروفة عنه، فهذا الفاسق لا يصح منه الأذان، لا بد أن يكون عدلا. قوله ولو ظاهرا يعني أنه يكفي مستور الحال، بمعنى أن لا نشترط في المؤذن حتى نصحح أذانه أن يأتي من يزكيه ويشهد على عدالته الباطنة ممن خبر حاله وخالطه، يكفي أن الرجل ظاهره العدالة ولا نعلم عنه مفسق، هذا كافي نقول أذانه صحيح، أذانه صحيح. ولهذا قال عدل ولو ظاهرا، يعني يكتفي بالعدالة الظاهرة. اشتراط العدالة استدل عليه بعض الفقهاء بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقولون في توجيه الاستدلال من الآية أن الأذان إعلام بدخول الوقت، ومن شأن المعلم بدخول الوقت أن يكون ممن يقبل خبره، فلا يصح أن يكون ممن يتبين في خبره. والفاسق الله عز وجل قال فتبين، لم يأمر بقبول خبره، فلا يصلح بالتالي أن يكون مؤذنا. الشرط الخامس قال أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، وهذا لأنه إعلام بدخول الوقت كما تقدم في حديث مالك مر معنا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وبالتالي لا يصح الأذان قبل دخول الوقت، مثل ما ذكرت لو أذن خطأ ثم تبين له أنه سبق الوقت بعشر دقائق أو خمس دقائق لا بد أنه يعيد الأذان مرة أخرى، لأنه لا يصح قبل دخول الوقت. المصنف رحمه الله قال لا يصح بعد ولا يصح قبل الوقت، قال وبعد الوقت لغير فجر، استثنى صلاة الفجر. لاحظوا أنه قال بعد الوقت ولم يقل من شرط صحة الأذان أن يكون في الوقت، وهذا يفيدنا في مسألة إيش الأذان للصلوات إيش المقضية مرة معنا، ليس قلنا أن الأذان صحيح ومشروع، وذكرنا حديث نعم، فهذا أذان بعد الوقت لكنه ليس في الوقت. ولهذا هو قال إن شرط صحة الأذان أن يكون بعد الوقت ولم يقل في الوقت، لكن استثنى قال لغير فجر، يعني الصلاة الفجر يجوز ويصح أن يؤذن لها قبل وقتها، يعني قبل طلوع الفجر، وهذا هو الذي يسمى الأذان الأول. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على أن بلال كان يؤذن قبل طلوع الفجر، فيدل على صحة الأذان للفجر قبل طلوع الفجر. لكن يقول الفقهاء إنه يستحب أن يكون هناك، يعني إذا أذننا قبل طلوع الفجر فالأذان صحيح، لكن يستحب أن يكون هناك أذان آخر بعد طلوع الفجر، لأن الأذان الذي بعد طلوع الفجر هذا هو الذي يترتب عليه صلاة الفجر إمساك الصائم، فينبغي أن يؤذن بعد طلوع الفجر. لكن المشهور عند فقهائنا أن هذا لا يلزم، بمعنى أنه لو اكتفى بالأذان الأول سقط بذلك الفرض، وكونه يؤذن بعد طلوع الفجر هذا مستحب. لكن هذا كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن الأذان الثاني أهم، قال لتعلق الصلاة والصوم به، وبناء على ذلك نقول يجوز بل يشرع الأذان الأول، لكن الأظهر أنه لا يكتفى به، لابد من الأذان الثاني بعد طلوع الفجر. والسنة لا يكون بينهما فاصل طويل، ولهذا ورد أنه لم يكن بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الصفات المسنونة في المؤذن، قال: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. مر معنا ما يشترط في المؤذن، الآن يبين المصنف رحمه الله الأشياء التي ليست شرط لكنها صفات مسنونة من الأفضل أن تتوافر في المؤذن. الصفة الأولى صيتا، ومراد صيت يعني رفيع الصوت، وهذا لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، وكلما كان الصوت رفيع كان ذلك أبلغ في تحصيل مقصود الشارع في الإعلام. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام قال: ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ومعنى أندى يعني أبعد وأرفع، ومنه النداء، فهذا يدل على أنه يعتبر في المؤذن أن يكون صيتا. وهذا ممكن أيضا، يعني لو كان المؤذن غير صيت فيمكن أن يعالج من خلال مكبرات الصوت أيضا، كلما كانت بعيدة المدى كان هذا أفضل، لأنه يحصل بها الإعلام بشكل أكبر. الصفة الثانية قال أمينا، وهنا وقفة، ما معنى الأمانة؟ ما المراد بالأمانة هنا؟ نعم فيه زيادة على، يعني محافظ على الأوقات، في زيادة على ذلك. نعم يعني مثل ما قال الشيخ، يعني أنه دقيق في تحري الوقت، هذا لا شك أنه من مقتضيات الأمانة، من مقتضيات الأمانة أن يكون دقيقا في تحري الوقت. لكن الإشكال اللي يطرح الآن أن سبق أنهم ذكروا أن العدالة شرط ولا لا، والآن ذكر أن الأمانة مسنونة، فنريد أن نميز بين الأمرين. في كتاب الروض المربع ذكر صاحب الزاد قال أمينا، صاحب الروض قال أي عدلا، معناه أن الأمانة بمعنى العدالة. وهنا ينشأ إشكال، قلتم قبل قليل أن العدالة شرط، والآن إذا فسرنا الأمانة أيضا بالعدالة جعلناها صفة كمال واستحباب، كيف نجمع؟ يا أخوان تفضل. نعم أحسنت، لاحظوا أن هناك قال عدلا ولو ظاهرا، فشرط الصحة العدالة الظاهرة، شرط الكمال هو العدالة ظاهرا وباطنا، فهذا هو الأفضل. الأفضل أن يكون المؤذن ممن، نحن قلنا هناك أنه يكفي مستور الحال لما نعلم عنه فس، لكن الأفضل أن يكون شخص مشهود له، هذا هو الأفضل، ولكن ليس هذا شرط. إذن فالأمانة هنا المراد بها العدالة الظاهرة والباطنة، هو من ما يترتب عليها كما ذكر الإخوان تحري الوقت والدقة في ذلك. الشرط الصفة الثالثة من الصفات المستحبة عالما بالوقت، فهذا صفة كمال، يعني عالما بنفسه، ولا هو لا يجوز له أن يؤذن إلا إذا علم دخول الوقت. لكن لو كان ليس عالما بنفسه لكنه يعلم، فهذا أذانه صحيح. ولهذا كان من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، قالوا وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذا يدل على أن هذا صفة كمال، يعني كون الشخص عالم بنفسه هذا صفة كمال. لو كان غير عالم بنفسه كان يكون أعمى، لكنه يأتي من يعلمه أو يتكل أو يعلمه غيره، فهذا أذانه صحيح، لكن الأفضل أن يكون ممن يعلم بنفسه. قال ومن جمع وقضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة، هذه عنوانها كما أشرت في العناصر، الأذان والإقامة حال الجمع وقضاء الفوائد. أحيانا قد تجتمع عدة صلوات في الجمع، تجتمع صلاتان الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، في الفوائد قد تجتمع ثلاث صلوات أو أربع. في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله ومن جمع وقضى فوائد أذن للأولى، إذن يؤذن أذان واحد للأولى. وأما الإقامة فيقيم لكل صلاة، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أنه لما صلى في المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما يسن لسامع الأذان. قال وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيرلة، هذه ما يسن لسامع الأذان، ولعلي أذكرها بإيجاز لأن الأمر فيها واضح. الأمر الأول هو المتابعة، والمراد بالمتابعة يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن سرا، يعني لا يشرع له أنه يجهر أو يرفع صوته إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة. الحيعلة هذا يسمونها للغة ماذا؟ نحت، اختصار، حي على الصلاة يسمونها حيعلة اختصارا. فيقولون في الحيعلة يقول الحوقلة، الحوقلة أيضا نحت وهو اختصار لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. ووجه ذلك أن بقية ألفاظ الأذان ذكر، التكبير ذكر، الشهادة ذكر، أما حي على الصلاة فهذه دعوة، فالمؤذن يدعو. أنت يا السامع هل تدعو أحد؟ لا تدعو أحد، فلا يشرع في حقك أن تقول حي على الصلاة، وإنما ما دمت قد دعيت إلى الصلاة فالمناسب لك أن تستعين بالله عز وجل على إجابة الداعي، وهذه الاستعانة تظهر في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن معناها يعني لا تحول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل، ولا تحول لي إلى طاعة الله عز وجل إلا بإعانة الله عز وجل، فهي تتضمن الاستعانة بالله عز وجل. قال: وفي التثويب صدقت وبررت. التثويب الذي يكون في صلاة الفجر في أذان الفجر، وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم. هذه العبارة أيضا ليست ذكرا، وبالتالي لا يشرع للسامع أن يقول الصلاة خير من النوم، لأن هذه العبارة ليست ذكرا. ماذا يقول السامع؟ يقول المصنف: يقول صدقت وبررت. لكن هذه العبارة ليس عليها دليل. الحافظ ابن حجر في التلخيص يقول: لا أصل لها. يعني قول متابع الأذان عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، قوله صدقت وبررت، وإن كان ذكره الفقهاء لكن ليس له أصل في السنة، كما يقول ابن حجر في التلخيص الحبيب. وبناء على ذلك بعض العلماء قال إنه يشرع أن يقول مثل ما يقول المؤذن، واستدلوا بالعموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. مدام ما ثبت شيء آخر غير ما يقول المؤذن فليقول ما يقول المؤذن. قد يقول قائل: مثل ما قلنا قبل قليل، هو ليس ذكر. نعم هو ليس ذكر، لكن هو يذكر نفسه بأن الصلاة خير من النوم، فهذا فيه معنى ممكن أن يكون مقبولا من حيث المعنى، لا سيما مع الاستدلال بالعموم، عموم الحديث. المصنف رحمه الله قال: وسنة لمؤذن وسامعه. نلحظ أن المؤلف رحمه الله لا يقصر مشروعية المتابعة على السامع، بل يقول حتى المؤذن يشرع له أن يتابع نفسه. كيف يتابع نفسه؟ يعني إذا قال الله أكبر يقول سرا فيما بينه وبين نفسه الله أكبر، الله أكبر ثانية يقول سرا بينه وبين نفسه، فيتابع نفسه. ولهذا قال: وسن لمؤذن وسامعه. وهذا الأمر فعله الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يؤذن بأصحابه ويتابع نفسه، كما نقله عنه بعض أصحابه. وشيخ الإسلام في العمدة قال إنه يدل عليه أن هذا مثل، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. طيب الإمام يقول آمين ولا ما يقول؟ يقول آمين. فيقولون أيضا هذا مثله. والخطاب وإن كان للسامعين لكن المؤذن مثله. ويعللون يقولون إن الأذان هذا نداء وذكر، بينما المتابعة ذكر محض في السر. الأذان نداء وذكر في العلانية، والمتابعة ذكر محض في السر. فيقول يتابع حتى يحصل له الأمران جميعا. هذه المسألة خلافية، صاحب كشاف القناع وهو الشيخ منصور البهوتي قال: يستحب أن يجيب نفسه نصا صرح به جماعة، ثم قال: وظاهر كلام آخرين لا يجيب نفسه. قال ابن رجب في القاعدة 70: الأرجح أنه لا يجيب نفسه. إذن ابن رجب في كتابه القواعد يرجح أنه لا يجيب نفسه، بناء على أن الخطاب الوارد في الحديث متوجه إلى السامعين. وهذا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين وعلل قال: لأن المقصود من الترديد مع الأذان أن يشارك السامع المؤذن في أصل الثواب، فالمؤذن فائز بقصب السبق، فهو حصل على الذكر وحصل على ما هو أعظم من الذكر وهو فضيلة الأذان ودعوة الناس، فليس بحاجة إلى أن يردد مع نفسه. مما يشرع أيضا قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، هذا ورد في حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. قال: وقول ما ورد، مما ورد وهو ما يشير إليه المصنف رحمه الله أن يقول بعد أن يردد مع الأذان في الشهادتين أن يقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. ومنه أيضا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي عند البيهقي، لكن الأرجح أنها شاذة لتفرد الراوي بها عن أكثر الرواة. قال المصنف رحمه الله: والدعاء، هذا مما يشرع أيضا بعد الأذان أن يدعو لنفسه، لأن هذا من مواطن إجابة الدعاء. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود. فهذا يدل على أنه من مواطن إجابة الدعاء بعد الفراغ من الأذان وبعد الترديد مع المؤذن، إضافة إلى أن هذا أيضا مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الأذان، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فهذا مما بين الأذان والإقامة، فهو من مواطن إجابة الدعاء. العبارة الأخيرة قال: وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. هذه المسألة الأخيرة وهي حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، المصنف رحمه الله قرر أن هذا محرم بعد الأذان إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون له عذر، كما لو خرج لحاجة، خرج ليتوضأ مثلا أو ليتطهر أو غير ذلك من الأعذار، فهذا لا حرج عليه في خروجه، أو خرج بنية الرجوع وهو ينوي أنه يرجع ويدرك الجماعة، فهذا لا حرج عليه أيضا في الخروج. الشيخ ابن قاسم في الحاشية قال: ومثله لو خرج ليصلي جماعة في مسجد آخر، لا سيما مع فضل إمامه، إذا كان خرج ليصلي في مسجد آخر فلا حرج أيضا. دليل المنع من الخروج بعد الأذان حديث أبي هريرة كان رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله عصى أبا القاسم يدل على تحريم الحديث رواه مسلم، ولأنه قد يكون سبباً في تفويت صلاة الجماعة وهي واجبة. أما إذا كان يريد الرجعة يريد الرجوع أو يريد الصلاة في مسجد آخر فلا بأس، لكن ذكر بعض الفقهاء أنه لا يخرج حين الشروع في الأذان لأنه يكون بذلك متشبهاً بالشيطان، كما ورد في الحديث إنه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت التأذين، فيقال له امكث المسجد وردد مع الأذان، فإذا فرغ المؤذن من الأذان وأتيت بالذكر إن كان لك حاجة فلا بأس أن تخرج. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان هناك أسئلة ما تقدم. إذن نختم، صلى الله على نبينا محمد. سم نعم نعم، هذا مما يستحب ولا يجب، يعني الطهارة من الحدث مستحبة، ولو أذن وهو محدث فأذانه صحيح. نعم الله يعظم أجرك، بارك الله فيك، الله يجزاك خير. السلام عليكم. سلم يا الوالدين، يبارك الله فيك. سلام. صلاة الجماعة واجبة، نعم، ليس السفر، وهذا سيأتي إن شاء الله، هذا ليس موضوعنا، لكن صلاة السفر ليس عذرا من الأعذار المسقطة للجماعة، ويدل على ذلك الحديث اللي أوردته لما أراد مالك بن الحيرث أن يسافر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، فليس السفر عذرا من الأعذار التي تسقط الجماعة. نعم. والله لا أعرف في هذا شيء، لا أعرف في هذا شيئا، لكن ورد عن الإمام أحمد، لأنه ورد في بعض الروايات أن الدعاء عند الأذان لا يرد، ورد عن الإمام أحمد أنه كان يدعو قبيل الإقامة وعند الإقامة وعند الأذان، لكن شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف في هذا ما يدل على المشروعية. نعم. لا، هي سنة، يعني التثويب وهو قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم ليس فرضا، وبالتالي لو أسقطه فهي سنة فات محلها، لا يحتاج أن يعيد الأذان. نعم. أخرج الرقيق العبيد. هذا لم يتكلم عنه المصنف، هو الأذان، يعني جمل الأذان، أذان بمحذورة اللي يشير إليه الشيخ فيه الترجيع، ويكون 19 كلمة أو جملة، بينما الأذان المعروف 15 جملة وهو يزيد بالترجيع. وهذا ثابت، وهذا من السنن المتنوعة التي قال فيها شيخ الإسلام تيمية أن المشروع أن يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة من أجل أن لا يترك شيء من السنة. لكن يراعى في هذا كما أشرت حال المأمومين، إذا كانوا ممن يتقبل هذا الأمر ويعرف أن هذا سنة فهذا مشروع، أما إذا كانوا ممن لا تتسع نفوسهم لقبول هذا الأمر وأنت ممن لا يقبل قولك عندهم، يعني هذا لو صدر من عالم يقبلونه العوام، لكن يجي شاب يريد أن يحيي هذه السنة وعند عوام يجهلون هذا الأمر، فربما حصل فيه رفع أصوات في المساجد واتهم بأنه يعني يزيد في الأذان، فهذا نقول له الأفضل أنك ما تفعل. اشترطوا الأحرار لأن الرقيق لا تجب عليه صلاة الجماعة، بناء على أن الرقيق لا تجب عليه صلاة الجماعة، والأذان هو دعوة للاجتماع على الصلاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.